بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: فصل. وقال قوم: بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام. وقال آخرون: وقال قوم: بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام. وقال آخرون: بالعموم إلا في اسم الواحد بالألف واللام. وقال بعض النحويين المتأخرين في النكرة في سياق النفي: لا تعم إلا أن تكون فيه من مظهرة، كقوله تعالى: وما من إله إلا الله، أو مقدرة كقوله: لا إله إلا الله، بدليل أنه يحسن أن يقال: ما عندي رجل بل رجلان. ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق قال: يحتمل أن تكون للمعهود، ويحتمل أن تكون للاستغراق، ويحتمل أنها لجملة من الجنس، فما دليل التعميم؟ ثم: وإن سلم في البعض فما قولكم في جمع القلة، وهو ما ورد على وزن الأفعال كالأحمال، والأفعل كالأكلب والأكعب، والأفعلة كالأرغفة، والفعلة كالصبية. فقد قال أهل اللغة: إنه للتقليل، وهو ما دون العشرة. وقال ناس: بالتعميم إلا في لفظ المفرد المحلى بالألف واللام، لأنه لفظ واحد، والواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وواحد بالذات. واحد بالنوع وواحد بالذات. وواحد بالذات، نعم. فإذا دخل، فإذا قلت: هذا زيد واحد بالذات، ورجل واحد بالنوع، والواحد بالنوع لا ينقسم، والواحد بالعين يسمى عند المناطق واحد بالعين، والواحد بالنوع ينقسم. وهذه علامة الواحد بالنوع، ضابطه ما يتصور فيه الشركة. مثل الموجود واحد بالنوع، بدليل أنك تقول: الموجود ينقسم إلى ممكن وإلى ممتنع وإلى قديم ومحدث. نعم، أحسن الله إليكم. فإذا دخله التخصيص علم أنه ما أراد الواحد بالنوع، فانصرف إلى الواحد بالذات. قلنا ما ذكرناه من الاستدلال جاز فيما فيه الألف واللام، وفي النكرة في سياق النفي فإنه إذا قال لعبده: أعطي الفقراء والمساكين، واقتل المشركين، واقطع السارق والسارقة، واجلد الزانية والزاني، ولا تؤذي مسلما، ولا تجعل مع الله إلها، واقتصر عليه. خاط رحمه الله بين الأمثلة من كلام الناس ومن كلام الله، فكان المناسب الحقيقة أن يقتصر على إذا قال السيد لعبده: أطعم المساكين، هذا من كلام الناس وهو يفيد العموم، لكن أتبعها بشواهد من كلام الله. نعم أحسن الله إليكم. ولا تجعل مع الله إلها، واقتصر عليه، وانتفت القرائن، جرى فيه حكم الطاعة والعصيان، وتوجه الاعتراض وسقوطه. ولو قال: والله لا آكل رغيفا، حنث إذا أكل رغيفين. وقد قال الله تعالى: ما اتخذ صاحبة ولم يكن له كفوا أحد، ولا يظلم ربك أحدا، وإن الله لا يظلم مثقال ذرة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولا يحل أن يقال في في مثل هذا إن اللفظ ما اقتضى التعميم. إن اللفظ نعم إن اللفظ ما اقتضى التعميم. نعم ما نافية نافية حسد. وقولهم إن الألف واللام للمعهود قلنا إنما ينصرف إلى المعهود عند وجوده، وما لا معهود فيه يتعين حمله على الاستغراق، وهذا لأن الألف واللام للتعريف، فإذا كان ثم معهود فحمل عليه حصل التعريف، وإن لم يكن ثم معهود فصرف إلى الاستغراق حصل التعريف أيضا، وإن صرف إلى أقل الجمع أو إلى واحد لم يحصل التعريف، وكان دخول الألف وخروجها واحدة، ولأنهما إذا كان للعهد استغرقا جميع المعهود، فإذا كان للجنس يجب أن يستغرقا. وأما جمع القلة فإن العموم إنما يتلقى من الألف واللام، ولهذا استفيد من لفظ الواحد في مثل السارق والسارقة، والدينار أفضل من الدرهم، وأهلك الناس الدينار والدرهم، ولذلك صح توكيده بما يقتضي العموم، وجاز الاستثناء منه كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، والاستثناء إخراج ما لولاه أدخل تحت الخطاب. وقوله إنه يصح أن يقول ما عندي رجل بل رجلان، قلنا قوله بل رجلان قرينة لفظية تدل على أنه استعمل لفظ العموم في غير موضعه، ولا يمنع ذلك من حمله على موضوعه عند عدم القرينة، كما أن لفظة الأسد إذا استعملت في الرجل الشجاع بقرينة لا يمنع من استعمالها في موضعها وحملها عليه عند الإطلاق. وأما لفظة من فهي من مؤكدات العموم ويمنع من استعماله في مجازه. فهي من مؤكدات العموم ويمنع من استعماله في مجازه، ولتأثيرها في التأكيد ومنعها من التوسع واستعمال اللفظ في غير العموم، تطرق الوهم إلى القائل بنفي التعميم فيما خلت منه. فصل. أقل الجمع ثلاثة. وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحويين وبعض الشافعية أن أقله اثنان، لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولا خلاف في حجبها باثنين، وقد جاء ضمير ولا خلاف في حجبها باثنين، وقد جاء ضمير الجمع للاثنين في هذان خصمان اختصموا، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وكانوا اثنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوق جماعة، ولأن الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشيء. في تخريج الحديث نعم أحسن الله إليكم، قال حديث ضعيف رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما. فيها الاثنان فيهما معنى الجمع، لأنه فيها ضم واحد إلى آخر، فمعنى الجمع موجود. لكن اللغة العربية فرقت بين رجلان ورجال، فرجلان تختص باثنين، ورجال لا تصدق إلا على اثنين فصاعدة، على ثلاثة فصاعدة. ومن أجل ذلك صار الاختلاف. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوق جماعة، ولأن الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشيء وضمه إليه، وهذا يحصل في الاثنين. ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعثمان رضي الله عنه لما حجبت الأمة بالاثنين من الأخوة، وإنما قال الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وليس الأخوان بإخوة، في لسانك ولا في لسان قومك. فقال له عثمان: لا أنقض أمرا كان قبلي. وتوارثه الناس ومضى في الأمصار، فعارفه على أنه في لسان العربي ليس بحقيقة في الاثنين، وإنما صار إليه للإجماع. دليل آخر أن أهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع، وجعلوا لكل واحد من هذه المراتب لفظا وضميرا مختصا به، فوجب أن يغاير الجمع التثنية كمغايرة التثنية الآحاد، ولأن الاثنين لا ينعت بهما الرجل والجماعة في لغة أحد، فلا تقول رأيت رجالا اثنين ولا جماعة رجلين، ويصح أن يقال ما رأيت رجالا وإنما رأيت رجلين، ولو كان حقيقة فيه لما صح نفيه. وما احتجوا به فغايته أنه جاز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مجازا، كما عبر عن الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم إن الطائفة الشاهد الآخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي في حق الله الله واحد وأخبر عن نفسه بالجمع. نحن وإنا. ثم إن الطائفة والخصم يقع على الواحد والجمع والقليل والكثير، فرد الضمير إلى الجماعة الذين اشتمل عليهم لفظ الطائفة والخصم. وأما قوله الاثنان جماعة فأراد في حكم الصلاة وحكم انعقاد الجماعة، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الأحكام لا على بيان الحقائق. وقولهم إنه جمع شيء إلى شيء، قلنا الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق على ما مضى. فصل. حسبك. طيب أحسن الله إليكم. الآيات التي وردت إن تتوبا فقد صغت قلوبكما، يعني يقول كما قال يجوز، وش السؤال؟ ما سؤال؟ يعني هل بالتعبير بالجمع عن الاثنين يجوز؟ يجوز بشروط. يقولون إذا أضيف الاثنان إلى مثنى جمع، فاقطعوا أيديهما. والمقطوع كم من السارق والسارقة؟ يدين اثنتين، واحدة من كل واحد واحدة. فهذه قاعدة، إذا أضيف المثنى إلى ضمير مثنى أو ضمير جمع، كما قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. نعم. السلام عليكم. نعم يا محمد.